بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على أهله صحبه وعلاه. من حفظ البيت السبعين لما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتم عندك قد سلم. أحسنت. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثامن الإيجاز والإطناب. توفية المراد بالناقص من لفظ الله الإيجاز والإطناب إن توفية المراد بالناقص من لفظ الله الإيجاز والإطناب إن لفظ الله الإيجاز والإطناب إن من يقرأه عندك؟ لفظ الله الإيجاز والإطناب إن عند من أيضا عندك أبو من أبو من أبو لقمان عندك يا أبو لقمان. توفية المراد بالناقص من والإطناب إن لفظ الله الإيجاز والإطناب إن. أحسنتم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثانيا الاستعارة، لأن الهمزة لا تنطق، همزة وصل. قال: الاستعارة لغة طلب إعارة الشيء، والإعارة إعطاء الشيء على سبيل إعادته، يعني إعطاء شيء لمصلحة الانتفاع. قال: واصطلاحا اللفظ استعمل في غير موضع له لعلاقة المشابهة، وأصل الشعار تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه كشبه وأداته. إذن الأولى أنهم يعني الأولى عدم إقحام الاستعارة في المجاز، وإنما غاية في الأمر أنها أسلوب عربي وهي أحد أنواع التشبيه البليغ. وأركانه ثلاثة: المستعار له هو المشبه، المستعار منه هو المشبه به، المستعار وهو اللفظ المنقول. فإن قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله فقد جعلته فردا من أفراد هذا الجنس كأنه أسد الحقيقي، وهذا معنى قوله يجعل ذا أي المشبه ذاك أي المشبه به ادعاء أوله، أي يدعيه المشبه، وهي إن اسم جنس استعير له كالرجل الشجاع يجعل من جنس الأسود. والأولى حمل الكلام محل حقيقة: رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، نقول هنا أسدا على حقيقته، لكن ما هي حقيقته؟ الذي دل عليها الكلام وهو رجل شجاع، وهو رجل شجاع. ونحو قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال إلى الهدى، فقد استعمل كل من الظلمات والنور في غير معناها غير معناهما الحقيقي، والعلاقة هي المشابهة بينهما في النور في أن النور هداية لمعرفة الطريق، وخلاف الظلام لا يعرف في الطريق، وكذلك سبيل الله. فالمستعار له هو الضلال الهدى، والمستعار منه هو معنى الظلام والنور، وكل من لفظية الظلمات النور يسمى مستعارا. نقول والصواب أن هذا ماذا؟ أن ها الآية ومعناها على حقيقتها، فالظلمات يراد بها الجهالات، والنور يراد به العلم، والنور يراد به العلم. لماذا؟ لأن الجاهل يتخبط في ظلمات الجهل. هذه هي البلاغة، أن الجاهل في تخبطه وعدم انضباطه أشبه ما يكون بماذا؟ بالسائر في الظلام أو المتحرك في الظلام، وأن العلم نور. نور لماذا؟ لأنه أساس النور وسبب النور، فالنور يوم القيامة لا يؤتاه إلا أهل الإيمان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بأيديهم. طيب، فالنور في الدنيا حسي وهو الأخذ بالإيمان، والنور في الآخرة النور في الدنيا معنوي، النور في الدنيا معنوي وهو الأخذ بالعلم والإيمان. والذي يستضيء بهذا النور في الدنيا، يضيء قلبه بهذه المعرفة وهي العلم والإيمان، يحصل على نور حسي يوم القيامة على الصراط يعبر به في ظلمات المحشر. هذا هو. وعلى أقسام الاستعارة، تنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى أصلية تبعية. أما الأصلية فهي أن يكون اللفظ المستعار فيها اسما جامدا غير مشتق كاسم الجنس، والمصدر كاستعارة الضلال للضلال والنور للهدى في المثال السابق. وأما التبعية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فعلا أو اسم فعل أو حرفا أو اسم مشتقا، نحو قوله تعالى لا أصلبنكم في جذوع النخل. قال على جذوع النخل، على جذوع النخل فحرفه في بمعنى على، وجيء به الدلالة على إحكام ربطهم. طيب، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني نقول بارك الله فيك، ماذا يعني قوله لا أصلبنكم في جذوع النخل؟ قلنا هنا إما أن تكون إذا كانت يعني في بمعنى على ما هناك بأس. طيب، ولكن هنا لا أصلبنكم في جذوع النخل، هنا كونه جعل الجذوع يعني ظرفا للصلب، ظرفا للصلب لماذا؟ يعني للزوم ذلك لهم، أي بمعنى أنهم سيجعلهم مدة ماذا؟ مدة طويلة، حتى أنها تجعل ماذا؟ يعني كأنهم يعني يدخلوا فيها كما يدخل الميت القبر، لأنه سيجعلهم عليها حتى ييبسوا وتتناثر أجسادهم على هذا المكان. قال ونحو ركب زيد كتفي غريمه. ركب، نقول هنا ركب بمعنى لزم، بدليل ماذا؟ بدليل أن الغريم هو صاحب الدين، وأن زيد ركب كتفيه أي لزم كتفيه، أي أنه ماذا؟ لازمه ملازمة شديدة وتمسك به تمسكا شديدا. قال لازمه ملازمه شديده، وسميت تبعيه لانه استعير المصدر اولا ثم اشتق منه الفعل. ففي المثال السابق شبه اللزوم الشديد بالركوب بجامع القهر، ثم استعير الرد المشبه به فهو الركوب للمشبه وهو اللزوم، ثم اشتق من الركوب ركب معنى لزمه. نقول لا داعي لهذا، قل ركب معنى لزمه انتهينا، ولا داعي لهذا الاجراء. قال أما الاستعارة التهكمية، الاستعارة التهكمية هي نوع من التبعية، هي نوع من الاستعارة التبعية. قال أما الاستعارة التهكمية فهي ما نزل فيها التضاد منزلة التناسب للتهكم والاستهزاء. قال نحو قوله تعالى والذين يكنسون الذهب والفضة وينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. هنا ما معناها بشرهم؟ أي اخبرهم بما يغير بشرتهم بالسواد والحزن. والبشارة بالخير يعني تكون، ما معنى لو كانت البشارة في مقام الخير؟ يعني تبشر صاحب الخير بما ايش؟ بما يظهر على الوجه ماذا؟ بما يظهر على بشرته السرور والفرح. وصاحب الشر فبشرهم بعذاب أليم، تخبره بما يظهر على وجهه ماذا؟ يعني السوء والإكفهرار والحزن إلى آخره. فأصل البشارة مأخوذة من البشرة، كل ما يلقى إلى الشخص فتتغير بشرته فيسمى بشارة. فإن كان بالخير كان التغير ماذا؟ حسنا، وإن كان في الشر كان التغير قبيحا. هذا الأولى أن نحمل اللفظ على الحقيقة. لكن هؤلاء ماذا فعلوا؟ قالوا هذه استعارة تهكمية، غرضها استهزاء وتهكم بمن يكسب الذهب والفضة. قالوا استعيرة التبشير وهو في الأصل الإخبار بما يسر، الإخبار بما يؤثر على البشرة، هذا هو أصل الإخبار، الإخبار بما يؤثر على البشرة إيجابا أو سلبا. قال الإنذار الذي هو الإخبار بما يسوء ويضر، الإخبار بما يسوء ويضر أطلق عليه بشارة من باب ماذا؟ من باب أنه يؤثر على البشرة سلبا، حزنا وإرهاقا تقترا. قال لغرض السخرية، لغرض السخرية بهم. قالوا الاستعارة التهكمية من التبعية لأنه استعار المصدر أولا ثم اشتق منه الفعل بشر، أن يأخذ البشارة أخذ البشارة ثم استخرج منها الفعل، فعل الأمر أي بشر. طيب بهذا نكون انتهينا من درس ماذا؟ الاستعارة. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى ندخل في باب آخر، وهو الباب الثالث والأخير من أبواب البيان، باب الكناية. ثم بعد ذلك نأخذ التنبيهات ونأخذ محصلة الباب، محصلة الباب الثاني، محصلة علم البديع بكامله، والله المستعان محصلة علم البيان. وسنأخذ بعده علم البديع، وهو علم شيق جدا، وهو علم لطيف، هو لطيف، هو علم لطيف، يعني ماذا؟ جميل جدا. إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا.